بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن بعض الأوهام صراحة اللي ممكن تنتشر على موضوع الحالة النفسية. خلينا نقول شوية حاجات النهاردة كده وياريت الأمهات الحوامل واللي لسه والدة جديد تقعد تسمعني والأزواج ياريت لأن أنا هخاطب الأزواج في بعض النصايح الجميلة كده وبعض التركات اللي نفس الواحد ياخد باله منها عشان فعلا بصوا لا نتعرض للغم ولا هم ولا حزن في البيوت ولا مشاكل ولا في الآخر كل واحد ينزوي لحاله ويتقوقع على حاله يا لما موبايله يبقى زي الزومبي قاعد جنب الموبايل يا إما قاعد في حاله مع الناس. خلينا نبتدي الحلقة النهاردة ونقول عنوان حلقتنا اسمه شبح الاكتئاب. قبل ما ابتدي بقى خليني أتكلم على موضوع التواصل معنا. احنا أيامنا حد واثنين وثلاث الساعة 9 بتوقيت اسطنبول 8 بتوقيت القاهرة. التواصل معنا هتلاقوا الرقم كده موجود تحت على السكريبت على الشاشة هو موجود مكتوب هاتوا الرقم هو واكتبوا البرنامج بيوت منورة ده واتس عايز أكلم الدكتور بس شكرا. ما تتصلش عشان لما بتتصل بتقطع على مكالمة تانية اللي هيتصل يقول مشكلته لكن بقى عايزك خاصة دكتورة والكلام ده الخاصة ده احنا بنخصص له حلقات يا مواضيع يا لفيما الحاجات العاجلة بنرد عليها سريعا تمام كده. طيب نبتدي حلقتنا شبح الاكتئاب. شبح الاكتئاب تعالوا نعرف ايه الاكتئاب. اصلا بيقولوا الاكتئاب دلوقتي هو مرض العصر. مرض العصر اللي بيعاني منه كتير جدا من الناس بيقول لك كل خمسة فيهم واحد كل خمسة فيهم واحد. الاكتئاب الميديم اللي هو المتوسط دوت 20% والتاني العادي 10% الشديد 10% والتاني بقى بقيت 70% كتير. النساء أكتر عرضة له من الرجال. الدراسات أصلا قالت أخطر مرض في الوقت اللي احنا فيه في عمر الأرض اللي احنا فيها دي. المرض مرض عالمي يعني شخص زي ما قلت لكم من كل خمس أشخاص وفئة النساء فيه أكتر بشكل خاص عن الرجال. طبعا ما الموت بتاعها طالع نازل فلو ما اترعتش دي خلينا النهاردة إن شاء الله يعني نقول حاجات جديدة على الموضوع وإزاي أنت كأنثى وكزوجة وكأم وكبنت وكواحدة لسه حامل ولسه بتولدي عشان نطلع بره القصة دي. أعراضه إيه؟ بصوا إهمال اللي عايز يستحمى ولا عايز يسرح ولا عايز يغير إهمال إزاء. أصلا إزاء ممكن يجي في أشد حالاته أنا أصلا مش عايز أعيش ومش وشايف إن في عدم حياة بل بالعكس أنا شايف إن الحل إن أنا معيش. الاكتئاب عادة بيبقى حاجة في الماضي وسحبها للحاضر. أسباب ساعات تكون واضحة وجلية صدمة أو كده أو ارتباط الواحد اللي هو مصاب بالاكتئاب ذات نفسه بموقف أو بشخص وبعدين تعرض لخزلان منه مش قادر ينسى. ما فيش قدرة على أن أنا أبشر الحياة الجديدة. وهديكم النهاردة قاعدة جميلة جدا يا ريت تخليكم معايا لآخر الحلقة ورقة وقلم عشان أقول حاجات حلوة جدا في النهاية. المصاب بالاكتئاب عنده دايما مهموم حزين تفكيره دايما سلبي جايب كل الحاجات الغلط اللي في الدنيا حاططها قدامه. ساعة لما بيصيبه المرض ده بقاش قادر اصلا يبص ولا يكبل ولا عنده امل ولا تفاؤل ولا طموح عايز محلك سر واقف ولا عايز يتحرك ولا يقوم من مكانه كسلان وحاجة اصلا هو شايف نفسه هو العدو نفسه يعني انا اكبر اعداء انا مني لله اللي حصل كده وحصل مني وحصل ودايما جلد ذات ولوم على النفس. قلت لكم كسل رهيب جدا جدا مش عايز يقوم من مكانه حتى مفيش حتى مبادره لا يساعد نفسه ولا يساعد ولا لو شاف قدامه ايه ما بيقومش. أسباب الاكتئاب كتيرة، منها مثلا الفقد، مثلا صدمة ما طلعش منها، صدمة بيقول خد مراحلها الخمسة لسه في أول مرة ولا طلع من الصدمة، اختلاف الطباع بينه وبين أصحابه اللي موجودين وما بين الشلة ومش قادر يتأقلم، تنمر مثلا منهم، خزلان، تنقيص من القدر، خزلان منهم بشكل كبير ورهيب، يعني مش خزلان عادي على فكرة، بيقارن نفسه بالآخرين فشايف نفسه قليل، شايف نفسه قليلة الثقة، من عدم الثقة 0%. لما بنيجي نتكلم عن اكتئاب الحمل ونقول خلي بالك خلي بالك، لان في دراسه، وخلينا اشرح لكم الدنيا دي، اكتئاب الحمل دوت بيقول لك في دراسه ان الام اللي بتصاب باكتئاب حمل بيجي الطفل عندها في المراقبه بيبقى عنيف جدا. دراسه في جامعه لندن وكذا جامعه كانت عامله الدراسات دي، اللي بيجي في وقت الحمل هي مش قادره تتحرك، مش قادره تتنفس، لازم تقعد تنام وظهرها مفرود، ما ينفعش تيجي على الجنب ده، ما ينفعش تنام على بطنها، حاجات كتيره، وكمان مش قادره تلبس الشراب، مش قادره تلبس الحذاء، النفس بتاعها مش كل اللي بتجيبه في الفتره الاولانيه ترجيع وحاجات، ولو ما تراعيتش، يعني انا شفت واحده بتطلق في اول شهرين جواز بسبب ان هي جالها كانت حامل وبجايه تقوم ترجع الحمل. كلنا عارفين كنساء انك دايما في وقت الحمل ترجعه ما انتش قادره، والمعده بتاعك مش عارفه تاكلي ولا عايزه، يقول لك كلي، لازم تاكلي البروتين والبيضه واللبن، وهي مش قادره، وهي قايمه ترجع، فقام جوزها راح وراها، فقامت جايه حماتها بتقول له بس ما تقعدش تدلعها ولا تقول لها كده، لا تاخد على كده كل الحريم كده وكل الستات كده، خليها تتعود، يلا روحي خلصي واغسلي ورشي لك ليمون. سابت البيت وسابت لهم البنات، دلوقتي مش زي زمان، البنات دلوقتي زمان كانت تقعد في نفسها ومش عارفه وتعمل ايه لا دلوقتي لا، بياخدوا خطوات على طول، سابت له البيت وسابت له الدنيا وقالت له لما اخلف عيالك هتاخده، وانتهت، وكانت هسه عبال ما اتصلحت اصلا. عدم مراعاة نفسية الحامل في وقت الحمل وعدم الطبطبة عليها ومراعاة الألم اللي هي موجودة في ذات نفسها، ظهر شايلة 5 كيلو، عيل بينزل 5 كيلو لو كده و3.5 كيلو، شايلة ده ليل نهار على ظهرها وتحميل على عمود الظهر، سنانها بتقع كذا، مش عايزين نقول الكلام ده، الكلام ده معروف، بس معلش بقى نذكر، يعني طالما ان هو بيجي عليه اكتئاب بقى وايه ترحيل، اكتئاب لما بعد الولادة. الاكتئاب اللي ما بعد الولادة ده بقى كارثة كارثة. أنا الحادثة أنا صراحة مش قادرة أتخطاها، بتاعة الأم اللي يعني تخلصت من أولادها الثلاثة. سمعت مقولة للناس وتعليقات وكذا، وبعدين راحت تتخلص من حياتها الأم، فيا رب ما تصحى، لأن لو تصحى تعيش بألم إن هي خلصت من أولادها. أنا مش عايزة أقول لفظ كذا ولا أقول عملت إيه، عشان الكلام ده أنا فعلا مش قادرة أتخطى الأمر ده لكذا سبب هقوله النهاردة. اكتئاب ما بعد الولادة محتاج دعم، محتاج، بصوا أقول لكم إيه اللي بيحصل زمان خلاف دلوقتي. ليه زمان ما كانش فيه، يعني كان يجي التلفزيون يقفل الساعة 9 خلاص، آخر البرامج القرآن بيشطب الساعة 9 التلفزيون قفل، الناس مع بعض في حوارات، الناس قاعدة في اجتماعات، في حد جاي وداخل عليك. دلوقتي لا، كل واحد قاعد يعني كأنه إنسان آلي، عبد للموبايل بتاعه، قاعد قدام موبايله وما بيعمل، يبقوا عيلة قاعدين. لسه كنت أول امبارح في مكان في الجانب الاسيوي، وكان في مكان كلها عائله تقريبا، هما مش اتراك بس بيتكلموا اللي فهمته انها لغه فارسيه، وقاعدين بيتكلموا بسيط وبتاع، عائله بتاع حوالي 15 من كبير لصغير لاطفال وهكذا، او رجال ونساء. وبعدين قام الجد ده شكله اكبر العيله، الكبير العيله اللي قاعده وكبير القاعده، شال لم الموبايلات كلها من قاعده البتاع، وقام جاي حاططها وقام جاي يعمله، ما بقناش عارفين نقعد من كتر الكلام اللي ورا. شيلوا الموبايلات، ارجعوا عيشوا مع بعض حوارات تاني، ارجعوا اسألوا على بعض، ارجعوا اسمعوا بعض، يبقى في حكاوي. العيل عنده توحد، ده اللي قاعد قدام كرتون ولا قدام شاشة عشان تخلص اللي وراك، يا عيني وراك ايه وكذا وكتعمل، بيطلع عنده توحد، ما عندوش مر، بيتأتأ في الكلام، متهته، ما مش عارف يتصرف، يطلع لنا شاب ولا مراهق ولا كذا، بسكوتة توتة مش عارف بيقول ايه، لانه ماما، يا ماما ايه يا حبيبي، ابو 17 سنة انت، ماما ايه وانت فين، ده 17 سنة ده راح قد بقى قائد جيش، وسامة بن زايد ده كان 17 سنة، والتاني اللي اتعلم لغة في لغة بلد في مش عارفة فين وراح يدعو الى الله، ايه الكلام ده، احنا شغلين الناس. وما اجي اتكلم على واحده بعد الولاده لوحده، حتى لو هتيجي حد هيعملها يعملها مش عارفه حاجات عاديه، مفيش الحوار والكلام، مفيش تفريغ الطاقه، مفيش الطبطبه وكتر خيرك الله اعلم. فنخلي بالنا من النقطه دي. الايمان بيأثر، وانا هخلينا اتكلم عن الشبهه ديت، تاثير الايمان في علاج الصدمات النفسيه وعلاج ما بعد الصدمات له تاثير، له تاثير. لكن في مقوله كده يعني يقول لك ايه، لو كنت مؤمن وكويس وحالك مع ربنا ما كانش جالك اكتئاب. المقولة دي مش صح قوي. الإيمان بيساعد، بيساعد على التخطي. خلينا أشرح لكم الأمر ده. الإيمان يساعد على التخطي، يعطيك ثبات، ثبات في الموقف، وعندك صبر وعندك احتساب. ده شيء. لكن لا فيش جزمة أبدا معيار 100% ان ده اللي هيبقى. لا، بتوع قرآن وبتوع حديث وما شاء الله بيصلوا وصلواتهم تقول لك كنت بقرأ البقرة مرتين الصبح وبالليل، وقيم القيام الليل، وأقول الأذكار، وأعمل واتصابت باكتئاب. الأمر مش معنى. لكن الإيمان بيساعد، بيساعد. وهديكوا الدليل دلوقتي. المؤمن لما يسمع ولنبلونكم بشيء نقص من شيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالصبر هنا اللي تابع للإيمان ينفع. لكن مش معيار أساسي ان هو ده وانا صلح حالك بربنا. لا، في آليات للعلاج وهشرحها لكم النهارده عشان المقولة دي. فما يجي حد يشككك في حالك مع ربنا وشككك في علاقتك مع ربنا، اقول لك لا، ما انت لو ما كنت كويس مع ربنا ما كانش، ما انت لو كنت صابر وراضي ما كانش جالك الصدمه دي، وما كانش اتصدمت كده، وما كانش اكتئبت بالشكل ده. المقوله دي مش صح. هو مساعد ولكن مش عامل الاساسي. الناس لما اتصدمت، لما الزوج اللي زوجته اتخلصت من اولاده الثلاثه دعالها ودعالها بالشفاء، لم يذكر لها إلا الخير، لم يذكر لها إلا النعم والخير، وإن هي كذا، ولا صدق، بيقول لو جت قدامي وعملك مش هصدق إنها هي، ولم أعهد عليها إلا كل خير، ولم أعهد على إنها محبة الأولاد. وجت آخر الأخبار قالت طلب من النيابة إنها تتنزل عن القضية، قال مرضها السبب وربنا يشفيها، وراح لها المستشفى ودعا لها. إيه ده؟ إيمان. بيساعد، يساعد أصلا ال- ال- ال- الزوج ده دراسة حالها بجد. يعني الواحد ما تخطاش اللي هو عمله. مبدأ اللي قال العوض من الله سبحانه وتعالى، وربنا يجعلهم فرطا لنا في الآخرة. مش عايزين حاجة، مش عايزين عوض، عايزين من ربنا. المبدأ اللي أصله تاني، كل دي أصول على فكرة في العلاج السلوكي، إن أنت تستغنى بالله عن دعم الناس. جميل جميل. وقال لهم كده، فلا يجزعن أحد بمصابنا. يعني كل واحد خليه في حاله، تشتغلوا بحالكم، سيبكم المصيبة اللي احنا فيها. إنا راضون بقضاء الله. يدرس الكلام ده. الإيمان بصوا جزء من الوقاية، بس ما فيش ضمان كامل من الأمراض النفسية والشعور والأحاسيس والحاجات اللي بتيجي. الإيمان جزء، محور أساسي للتعافي، الثبات، الصبر، محور من المحاور. طب العلاج؟ لا، ما تعالى أعرف أقولك الأول، أقولك فكرة العلاج. تعالي اقول لكم الاول موضوع العلاج ده واشرحه لكم، وايه اللي بيحصل اصلا في المخ. بيحصل فصل، اما الجزء الامامي اما مراكز اتخاذ القرار. الجزء الامامي من المخ مثلا مع الناقلات العصبيه، في فصل ما بين هنا وهنا، فيحصل نوع من ايه، خلاص نقص هرمون السيروتونين، فالعلاج بيعالج الامر ده فبيثبت الامر، بدل ما تبقى فكره ولا فكره. فالاصل ان انا اوقف الفكره، وده رقم واحد. ما تسترسلش فيها عشان ما تستجبش الموضوع الاكتئاب لاخره كده. ما تخليش الفكره تتبع الفكره في امر. تاني حاجه، سموا الامور بمسمياتها. ده فكره طفيليه جايه تهجم عليا فانا ببعدها، لا، وانا بوقفها عند حدها. اليه عمل الدماغ ما شاء الله، بقى لو شخصيه بصريه بقى ولا شخصيه تخيليه، الله الله، تيجي الفكره من الماضي ولا من الحاضر ولا الصدمه، وتبقى ابيض واسود، ده الوان مزغلل 3 دي ماكس متحركه، ويبتدي يسترسل لحد ما يوصل لنتيجه. المخ ما بيقفش، المخ ما بيقفش. العلاج بيساعد. مين اللي يحدد لنا ولا انت؟ الطبيب النفسي هو اللي يقول انت حاله عاديه ولا ميديوم ولا انت اشد انواع الاكتئاب. ويبتدي العلاج من 6 شهور لسنه، وبعد كده الايه التراجع في العلاج بتنقيص الامر. لكن ان انا الغي تماما واقول لا، اصل انت ايمانك كان يعمل، لا، الايمان بيساعد، علاقتي بربنا بتساعد، قراءتي للقرآن والقيام بيساعد، حلو. لكن لو أنا وصل لمرحلة الطبيب قال تاخد يبقى تاخد وبعدين ترجع بيها. محتاج دعم الناس اللي حواليك، محتاج ان انا فضفض واقول محتاج ان انا اطلع امشي في مكان خلا يقول لك افضل دراسه، لسه عامل لكم عليها حلقه جديده ان شاء الله. اجمل حاجه تقدمها لاولادك طلعهم في الرمله وسيبهم ينطلقوا في الهواء، عايزين يا رب اماكن واسعه، مش انت رايح لبيت لبيت لجدران لجدران لجدران، لا طلع لجواك، طلع افضل حفظ اساله المشايخ القدام افضل حفظ، يقول لك اللي حفظناه واحنا رايحين في الغيط رايح جاي او طريق المدرسه الفاضي اللي مش عارفه عامل ازاي. كان في قصه لو صحت، لان انا ما عرفتش اوصل لصحه القصه دي، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتس صحه القصه دي، لان انا قعدت ادور على صحتها مش بس هي عجبتني صراحه. قصه الامام الغزالي، قبل ما يبقى الامام الغزالي كان راجل بيقول لك لدرجه كان بيلبس العبايه ب 500,000 درهم، وكان ما اعرفش يعني نص بالعبايه نص يعني ايه حرير وذهب مثلا مش عارفين يعني، لحد ما اصيب بان هو مش عايز لا يقابل حد وقوقع على نفسه، وبعد كده غير دنيا. راح خد امواله كلها وزعها على المساكين وطلع حج وغير البيئه. لما غير رجع الامام الغزالي وعمل كل المؤلفات اللي احنا بنقول عليها دي، ده شيء طيب على فكره. ودي قاعدة ورا وقلم اكتبه بقى، أول قاعدة الجديد بيمحي القديم. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي حاجة من الماضي وأنا عايش بيها اتحرك قوم خلي هجري، إن الحسنات يذهبن السيئات، هو كده. قوم اعمل حاجة جديدة عشان تشلك اللي فات، بقولك ما أنا مش قادر، طب خد العلاج واستعين بالله وخلي في أمورك وخلي اللي حواليك ما يسيبكش لوحدك الفترة دي واعمل حاجة جديدة. الجديد اللي انت بتعمله بيشيل الماضي كده، بيرجعه، شوفوا كمية الخلايا اللي ما بين القديم والماضي، هيرجعه لحد ما تبقى نقطة قد كده غير مرئية في الدماغ. يبقى دي أول قاعدة. تاني قاعدة، ومتحرك، ما عنده كسل خد الجزء العلاج واستعين بالله وخليك بحالك وكده. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام، عشان بس محدش ينكر المشاعر والأحاسيس، النبي حزن إن القلب لا يحزن إن العين تبكى، النبي عليه السلام خاف النبي، خاف النبي عليه الصلاة والسلام لما جه وقال رأيته وكان يرتعش لما رأى الوحي، يا أيها المزمل إيه تحالف خوفها قم وقم بقى إيه، وشوفوا بقى فرض الليل الأول قام الليل نصف الليل أو بعضه أو أنقص منه قليلا، يعني قيام ليل يا النص يا التلات تربع حركة، كان في خوف لكن إيه الحل؟ قوم ساعة انت ما بتاخد، انتوا عارفين قرار الكسل والنوم قرار وفعل، انا خدت قرار ان انا قاعد وكسلان ومش قادرة ومكتئبة ومش قادرة اقوم، ده قرار وعملتيه فعلا ونفذتيه، ها؟ لكن لو خدت قرار ان انا اقوم قوم برضو قرار، هي الكلام كله واللعب كله في طريقة عمل الدماغ. احنا عندنا كمان احاديث، احنا عندنا ما سبش اكملت واتممت، عندي حديث، اللهم اني اعوذ بك صباحا ومساء، حديث اذكار الصباح والمساء، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قولوا ثلاثة وثلاثة. الصحابي قال والله من فكك فترة الا وذهب الله همي وحزن وقضى عني ديني، واحنا مصدقين النبي عليه السلام. الامر الثاني ايه؟ يعلم يضيق صدرك، ها صدرك ضيق بما يقولون، قالوا وتنمروا عليك وخذلوك وعملوك، ها فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. التسبيح ما تستقلش بيه، التسبيح افضل انواع الذكر، التسبيح ذكر في الدنيا وطاعه في الدنيا وتنزيه لله عن كل نقص وذخر لك في الاخره، بيوت بتتبنى ولؤلؤ وحظى والله اعلم ايه كمان، يعني مش عايزين نحصي. وكن من الساجدين، ما انتش لاقي حد يسمعك في الدنيا وط على سجادتك، ده جزء، ده محور من المحاور علاوة على المحاور التانية. لكن انا اعيش في شبح واقول ان هو وبقى مرض العصر لكن سهل بالخطوات اللي احنا قلناها النهاردة دي. ادعو الله سبحانه وتعالى لكل زوجة ولكل زوج ولكل مسلم ومسلمة على وجه الارض يا رب ينجيهم من الهم والحزن، ينجيهم يا رب من كل ضيق ومن كل يا رب مكر ومن كل خزلان اتعرضوا له، اللهم امين. جزاكم الله خيرا ويلا بينا نخش على الاتصالات. معنا مين؟ معنا احمد، احمد سمير الغربية كمان، ده من عائلتنا ده ولا ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ والله اسم غالي يا احمد، يعني اخويا اسمه. الله يكرمك يا دكتور. الله يبارك فيك. الله يعز حضرتك. اتفضل. هو حضرتك المكالمات دي بتتذاع على الهوا؟ دي على الهوا. اه على الهوا. دي على الهوا. والله يا دكتور انا ليا الشرف ان انا اتكلم مع حضرتك، بس انا كنت عايز اتواصل مع حضرتك بس مش على الهوا. بس مش على الهوا. طيب تمام، سيب رقمك في الكنترول، ولو عندك خطوط عريضة أحمد أصلي بما إنك على الهوا خسارة. أنا بقول للناس يعني بما إنك ما صدقت وصلنا، لو في خطوط عريضة على الموضوع، لو مش كده سيب رقمك في الكنترول. أنا مصدق نفسي أنا بكلم حضرتك. الله يبارك فيك يا خالد. عايز حضرتك جدا والله يا فندم. الله الله يبارك فيك. طب ياخدوا لنا بس الرقم سكرين يا جماعة وبعته لي. ماشي يا أخ أحمد، سعدت بيك، وأدعو الله سبحانه وتعالى يفك كربك يا رب، اللهم آمين. ها معنا مين؟ طيب خلينا ناخد معانا ام خديجه من مصر. السلام عليكم يا ام خديجه. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. كنت عايز اسال حضرتك، عندي ابني عنده 2 سنة و7 شهور. تمام. كنت عايزه يعني انا ازاي ااهله في طفل تاني ان شاء الله هرجع يعني بعد 3 شهور، ازاي ااهله ان في طفل تاني هيبقى موجود معاه ويحب الموضوع وكده. دي اول سؤال. تاني سؤال، عايز اعرف ازاي استغل الفتره بتاعته دي، يعني انا بحاول احفظه ادعيه قران وكده، بس هو مش عايز يستجيب معايا في الحاجات دي خالص، وعايز يلعب فقط. هقول لك ان انا ما شاء الله ملاحظه ان هو دماغه حلوه، ولما بكرر قدامه الحاجه كذا مره اللهم بارك بيلقط يعني وبيستجيب، بس هو مش عايز، يعني هو عايز يلعب بس. اوكي احنا هنعمل التعليم باللعب. طب اسمعين، اولا ربنا يقومك بالسلامه يا رب ويكرمك ويجعلها يا رب ساعه سهله، اللهم امين، ويجعلك مدك بمدد من عنده، اللهم يا رب ملائكه ارض وسماء، اللهم امين. 2 سنة و7 شهور ده سن ممتاز جدا، ده سن جميل. هو الفتره فتره لعب، فاحنا في حاجه اسمها التعليم باللعب. يعني ايه؟ يعني واحنا بنمشي في دوائر، فين الدايره الخضراء، فين الدايره الطويله، فين المربع، انا همشي في الدايره وانت امشي في المربع. طبعا ما شاء الله، خليكي انصحك بالكلام ده، يعني ايه قرب التاسع، عشان طبعا ما شاء الله لو عملتي كده هتولدي على طول. ادي اللعب بالتعليم او الحفظ باللعب. مثلا انا دلوقتي مشغله الحصري مكرر مثلا، وانا بقول الايه بتتكرر 5 مرات، واحنا بنجري ورا بعض، واحنا بنمشي في قلب ده، واحنا بنطلع على السرير من هنا للكنبه، وبعدين تمسكي عشان ما عندهمش توازن، وهكذا. التعليم عن طريق اللعب ده ما بتنساش. مش شرط هو يقعد قدامي، مش عايز يقعد، هو في عيل بيقعد، ما يقعد ويقول، ولا ما هوش عايز يقعد ويقول، او ان هو يشوف حاجه تعمل دماغه، المجسمات، اللعب اللي هو التنس الصلصال بس الصحي، الحاجات القص والبتاع والقص واللزق والحاجات اللي بيحطها، التلوين ويطلع بره الخط وما يطلعش بره الخط مش مشكله دلوقتي. الحاجات دي مهمه جدا. ببتدي بالمعارف الثقافيه العامه، الشجر، الطيور، الوانها، اصواتها، الحيوانات واصواتها، انا مين، عمك مين، خالك مين، اختك مين، وهكذا، المعارف العامه. وبعدين بدي قصه، طبعا بنبتدي بقصص الانبياء، وبعد كده قصه النبي عليه السلام بقى وهو في المدينه وقبل المدينه ولما ابوه وامه والكلام ده، وبعدين الصحابه واحد واحد لبعد ما تخلصي السيره. كل ده والقران شغال ان شاء الله، ولو ايه تقعد على اسبوع المهم يحفظها كامله، وبعدين الاسبوع الثاني الايه الثانيه، وهكذا. الاكل ذات نفسه ما يعبوش طول ما هم، لكن لو في عيل معاهم وبتاع ياكل ونجري وراهم وبتاع، وهكذا. هي الفتره دي كده. فده سؤالك الاولاني، اعلمه ازاي، وسؤالك الثاني. السؤال الاولاني موضوع الطفل اللي جاي، المفروض انت بادئه من بدري بتختاري اسم للطفل، يا النونو يا البيبي. النونو بقى، ويلا نقول بسم الله، يلا كل انت بسم الله، يلا ناكل النونو، وبعدين ما شاء الله يكبوا الميه ويكبوا الاكل كله عشان ياكلوا النونو. اعمل رابطه ما بين ابني اللي موجود حاليا وما بين الطفل اللي موجود في بطنك، علشان يبقى مش جاي مش مستنكره، ونوري له بقى الاشكال، اشكال النونات بتبقى كده، وفي شكل بيبقى كده، وفي شكل، والعيال وهم صغيرين وتفرجيه على الكلام ده. النقطة التانية انت النونو دوت هنجيب لك انت دي اللعبة بتاعتك ودي بقى بتاعته, اه دي البزازة ودي مش عارفة دي اسمها ايه, ودي البنطلون بتاعه ودي مش عارفة القماشة الكوفرتة بتاعته وهكذا. فبيبقى جاي مستعد وعنده فيدباك لخلفية ايه اللي هيتم. ونوري الفيديوهات لبقى لما يعملوا حمام والطفل ازاي يساعد ماما وازاي كذا وازاي ان هو لما يعيط يا بص كده بص بص ما عندوش سنان شوف مش ازاي وهكذا, بحيث يبقى فيه رابطة من دلوقتي. وابتدي اكلمه عليه اكلمه عليه والاب يتكلم عليه, وبعدين يلا نقرا قران لنونو, يلا نقرا القران لايه لابنك مثلا لمحمد لاحمد لاي كان. تمام, ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يديكي بس الصبر والصحه وتعملي اللي بنقول عليه وتقومي بالف سلامه. معنا عائشه من اسكندريه. السلام عليكم يا عائشه. وعليكم السلام, ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا, انا فرحانه جدا اني بكلم حضرتك. افرحي, ربنا يزيدك فرح كمان وكمان يا شوشو. الله يخليك يا رب, الله يكرمك يا رب. حضرتك انا متجوزه بقالي 8 سنين ومعايا طفلتين. في مشاكل جامده يعني معايا انا وزوجي بقالي فتره, يعني من بعد سنتين كده في الزواج. يعني قررت الانفصال اكتر من مره. في اولاد الاول يا عائشه؟ في بنتين 6 سنين واربع سنين. تمام, والمشاكل بدات بعد سنتين من الزواج. بعد سنتين من الزواج طبيعه المشاكل ايه؟ معلش, مع التدوير يعني حاولت افحص كتير, اكتشفت ان هو يعني زي نرجسي. وصلت بقى لمرحله اكتئاب مش عارفه. انا معلش يعني معلش يا عائشه, انا مش عايزاكي توصفي, انا عايزاكي تحكي لي ايه الموقف اللي حصلت بسببه المشكله ودي كانت بدايته. يعني دايما انا ومن بعد الطوفان. بس انت ايه؟ مفيش, ما بيفكرش غير في نفسه. انا هو انا عنده بس انا وبس. طب نعمل حاجه علشان لما هو يعمل يبقى احنا بقى بعدين. مفيش بقى حنيه خالص, مفيش تعاطف ابدا. اتكلمت كتير ومفيش فايده. يعني انا مش عارفه اتعامل, انا مش عارفه اتعيش. يعني ايه الموقف اللي خلاكي تقولي يا انا هو بس وحاجته ومش مهم احنا؟ ايه الموقف؟ والله هي مشاكل كتير انا مش عارفه اتذكر يعني قوي بصراحه. طيب انا نفسي اكتر من 4 سنين. طيب الوضع الحالي, المشاكل الحاليه ايه؟ المشاكل الحاليه ان انا مش عارفه اتقبله, مش عارفه اتعيش معاه, مش عارفه احبه. عمل ايه عشان ما تحبهوش؟ في حته كده صراحه يعني انا واخداها عشان تدينه. تمام. اكتشفت ان هو عكس كده خالص, بالعكس بقيت اروح معاه في حته تانيه خالص. وصلنا لمرحله ان هو ممكن يوصلني ان انا اتفرج على فيديوهات يعني وحشه. هو عايز كده؟ عايز كده. والمشكله مش عارفه يعني اشتكي لاهلي, مش عارفه اتكلم. وصلت لمرحله ان انا خلاص مش متقبله العلاقه خالص. وحاسه ان هو يعني مش هياخد بايدي للجنه, مش حاسه ان انا حاسه ان انا هقع كده منه, مش عارفه. خايفه اطلب الانفصال, طلبته كذا مره ومفيش. خايفه اطلب الانفصال واصمم عليه قبل ما يقلي في الاخر. وانا مش فارقه معايا فكره ان انا اتجوز تاني يعني. فانا بقول مثلا يتجوز يعني, الفكره ان انا المشكله ان انا شايفاها ان هي تتحل بالطريقه دي, ان هو يتجوز واحده تانيه ويبعد عني. بس مثلا ما انفصلش, بحس ان العيال برضو ما بقاش انا اللي تعبتهم نفسيا. هو معاملته كويسه مع البنات؟ معاملته كويسه. طيب اسمعيني يا عائشه, اسمعيني. اما بيجي لنا مشكله بتبقى في زوجه مش عارفه تعبر عن اللي جواها, مش عارفه تعبر عن مشاعرها, مش عارفه تجهر هو في ايه. اما نيجي اقول لها ما توصفيش, ده نرجسي, ده اناني, ده كذا, طب قولي ايه, عمل ايه عشان تقولي كده؟ مش عارفه تقول, مش عارفه تعرف, تتخنق بالعياط زي الحاله كده. طيب الشخص اللي بيبقى معاها انا كرهاه مش عايزه اكمل معاه, يروح بيتجوز واحدة تانية ويعمل. لما قلتها اديني موقف ايه اللي خلاكي تقولي انك انت مش متدين ومش عارفة تحباه وكذا, فقالت زي ما انتوا ما سمعتوا كده بيفرجها على افلام اباحية. النقطة دي خط احمر, النقطة دي ممنوعة شرعا ودينا وسمتا وخلقا وتعاملا. ليه؟ تكره زوجتك فيك، ما تشوفكش انت الراجل، ما تشوفكش هي، ولا عايزة تشوف خلقتك، ولا عايزة تعرفك بعد كده. انت بتوريها واحدة تانية بتعمل الفواحش وانت عايزها تعمل كذا، او لا انت لا تصار الا بالامر ده. خطأ، خطأ. تأسم عليه شرعا وتأسم عليه خلقا وتعاملا. المرأة لما بتحس ان زوجها بس التفت ولا لفت نظره بتكرهها ومش عايزاه وغيرانه، فبالك وانت بتوريها امر غاية في الدقة والحساسية بينك وبينها، وان انت عاجبك وضع كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا او كذا. ده غلط. انا عمال اسالك من في ايه، في حاجات كتير ايه، وبعدين كان البكاء على النقطة دي. تأذي مشاعرها، تكرهك. ودي نصيحة لكل زوج، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، لا تلميحا ولا تصريحا ولا من بعيد واصل كذا او هشرح لك او لا، ما تكلمهاش عن واحدة تاني ولا على امر تاني. تأسم انت اصلا، العين تزني وزناها النظر. فطبعا الامر ده ينتهي. انا هديك نصيحة عائشة، وبرضو مش عايزة اضغط عليك، جرب انك تقولي كلمة لا، اجهري، اجهري باحتياجك، لا انا مش هعمل كده، لا مصلحة البنات ده في الموضوع ده الأول، مش أنت، مصلحة الأولاد النقطة دي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى وأنا مش هعملها. جربي قولي كده، جربي قولي كده، جربي معاه تعملي كده، وخدي حد وقولي لا وشوفي رد فعله، قولوا له البركة في الطاعة، هيرضى يا بنت الحلال، ولقيتي نفسك هديتي تمام، ما لقيتيش وصلت المرحلة يتجوز ويسيبك ويسيب بس يبقى أب العيال وطالما كويس معهم، أنا رأيي أنك تحاولي في النقطة دي الأول. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يشرح صدرك للخير أنت وهو، اللهم أمين. معنا أم محمد من البحيرة. السلام عليكم يا أم محمد. السلام عليكم جدا دكتور، عاملين؟ يا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا رب، إن حبك الله، حبك الله يا محمد. عندي مشكلة دكتورة، بس بالله عليك تقولي الحل اللي يريح قلب. الله يبارك فيك. حاضر، نقول اللي يرضي ربنا يا رب. جوزي متجوزين بقالي أكتر من 20 سنة. تمام. المهم سافرنا معايا كذا دولة والحمد لله ربنا كرمنا وكل حاجة. جات من أيام فترة الكورونا ديت، شفته هناك وجد بقالي 3 سنين. ما قبل كده كان صاحبه توفاه الله، فكان بيكلم مرات صاحبه وسأل على الولاد عاملين ايه، مخلين ايه مدة 8 سنين. تمام. قلت له نعمل لهم راتب وما تكلمهمش عيد، ما ينفعش حرام. كان يكلمها من ورايا ويجي يمسح المحادثات. المهم سبته بال3 سنين دول، وجيت ما تكلمهاش، ما ينفعش كده، برضك يكلمها من ورايا وعلمت وعرف. المهم قبل ما يجيله شهر وهنا دلوقتي، لقيته بعت لها ورق ومتجوزها وبعت خدها هناك. طب انت خدتها هناك ليه؟ طب ما تاخدني انا وانا مراته. انت واخدتها ليه؟ قول لي ان انا متجوزها شفقه وعشان خاطر الايتام عشان اعرف اكلمها. طب انت بتكلمها ليه دلوقتي؟ قلت له انا من حق، زي من حق في الجواز، انت ما قلتليش انا من حق ان نتطلق. هو رفض يطلقني ومش عايز يطلقها. متجوزها بقاله قد ايه؟ طلقتين هي متجوزها من شهر 2. بيقول لي وهي بقى تقول لي لو انت طلبت طلاقي هذا لا يجوز. امال كان يجوز يا دكتور انهم يكلموا بعض الفتره ديت لوحدهم كده؟ لا طبعا. طب يعني هو دلوقتي هي اتجوزها وخدها، طب ليه ما خدكيش في السفر انت كمان مثلا؟ يعني يقول لي انا بشفق عليها. طب يعني هياخدها زياره وترجع ولا واخدها معاه على طول؟ لا خدها زياره ورجعت، هي اصلا معاها 5 ايام. هي رجعت معاها 5 ايام. فبيقول لي ده انا بعطف عليهم. ما تعطف عليهم، اديهم اللي بتدي لهم نصيبهم وهي في حالها وخلاص. انت بتكلمها ليه؟ يا خلاص اقول لك خلاص. انا في مشكله كتير. طب انت سؤالك ليه ايه؟ مش قادره يا دكتوره، في قلبي ده نار نار. انا مش عارفه اعمل معاه ايه. انا قلت له طلقني، مش راضي يطلقني. طب يا عم خلاص، احنا ما ينفعش نبقى الاثنين مع بعض. قال لي خلاص انا هطلقها، وعلى اساس ان هو يطلقها ويقوم محامي. اهل اتصلوا على المحامي قالوا له ما قالناش حاجه ولا طلب منا حاجه. فانا مش عارفه اعمل معاه ايه الصراحه، انا مش عارفه. طيب اسمعيني يا محمد، اسمعيني. هو طبعا يعني الايتام والارامل والكلام ده جميل ان احنا يبقى في مرتب، يبقى في حاجه ناس نكفلهم مشروع وهكذا. لكن الكلام هو كان ممكن يعمل كده عن طريق زوجته، يعني انت عايز تساعد الايتام ساعدهم عن طريق زوجتك، الحريم يكلم الحريم وهم اللي يخشوا البيت ويعرفوا والكلام ده وهكذا. لكن خلاص الامور دي ما عادش لها يعني الكلام فيها مش هيجيب، عايزين حاجه يتبني عليها عمل. هو تزوجها خلاص والامر الواقع تزوج. هو دلوقتي موضوع ان هو جابها معاه زي، طب هو كان جابك ما جابش، ده ظلم. هو تزوجت تعدل، جبت الجديده وسبت القديمه ما تقسم برضه، ملت الجانب لجانب، انا مش هرضى بعدم العدل. موضوع انك تطلعي تريسي شويه علشان خاطر يعني برضو اولادك وبيتك والكلام ده، وانت بتحبيه وانا عارفه ان انت بتحبيه، دليل الوجع اللي في القلب، تريسي وحطي اسس للتعامل الايام بتاعتها ده لو قدرتي. لما قدرتيش لا انا ولا غيري ولا 100 برنامج يقدر، يعني في زوجه تقدر على كده وفي واحده ما تطمحش بيفرض عليكي حاجه، والدين ما فرضش عليك على الناس يقولوا لا الدين اداك الحريه، عايزه تكملي وقادره وحاسه ان انا نفسيتي ومش هعمل ولا هبخس لحق ولا حق الاولاد كمل، مش هتقدري خلاص، بس ادي لنفسك فرصه قبل اتخاذ القرار، تهدي من موضوع الصدمه والكلام ده، وادي لنفسك فرصه قبل ما تاخدي قرار عشان يترتب عليه مشاكل بقى خاصه بالاولاد خاصه ببيتك، الدنيا هتهدى جواكي شويه وخلاص. لو هديت وقدرتي نفسك قادره تكملي قسمي الايام بتاعتها كذا والايام بتاعتنا كذا، وخد لك يوم بقى اجازه من البيتين. انا عندي الاولاد، اولادك تسال عنهم رقم واحد. طب الايتام انت كفيل ليهم، اولادك لو احتاجنا امر لو احتاج حاجه لو كده، الاعياد الحاجه تتقسم بحسب اولويه الاولاد وهكذا. قدرت يا بنت الحلال الامر يتعمل ويرضيك، يعني انا لو هو زوجك سمعني كده يرضيكي وطيب بخاطرك وهكذا. غلط ان هو جابها الاول، عارفه لو كان جابك وبعدين رجعت لاولادك وبعدين جابها كانت الدنيا هتبقى هاديه شويه، لكن هو غلط ان هو جابها وسابك، حط نفسه انك حاطه جواكي هي مفضله عنك. لا قدرتي، انا بقول لك اهو قدرتي وقدرتي تكملي عشان خاطر البيت والاولاد وبتحبيه والصدمه الاولانيه دي راحت تمام. ما قدرتيش لنا ولا غيري اقدر اجبرك على امر انت ما تقدريش تكملي فيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يقدر لك الخير يا بنتي، ادعو الله سبحانه وتعالى يطفي قلبك، مهما نقول اللي في الامر مش زي اللي بره، فانت اللي في الموضوع، استعيني بالله واطلبي من ربنا سبحانه وتعالى العوض، واطلبي من ربنا الجبر وحده، جبر يليق بجبر الله سبحانه وتعالى. اللهم امين. معنا سلمى من القاهره، السلام عليكم يا سلمى. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. انا بس كنت عايزه اسال حضرتك في ثلاث نقط بعد اذن حضرتك، بس يا ريت ما تقطعوش على الخط. حاضر. عشان انا مصدقه وصلت لحضرتك يعني. حاضر اتفضلي، ما تقطعوش عليها يا اولاد. اولا انا عندي 26 سنه تمام، وغير متزوجه يعني بنت لسه، وعندي مشكله ان انا كنت مخطوبه قبل كده وما ارتحتش مع خطيبي يعني، وسيبنا بعض لاني حسيت ان هو غير مناسب ليا يعني. وبعدين دلوقتي كل ما بيتقدم ليا حد انا عندي مشكله ان انا بحس اني ناقصني حاجه في الشخص ده، يعني دايما بدور على الحاجه اللي مش كامله. يعني مثلا لو هو عنده اي مشكله بتلاقيني ببقى عايزه ارفض وابعد عن الموضوع خالص عشان ما سيرش اي قلق جوايا، يعني لاني خوف من ان اخش التجربه وافشل فيها او ان انا اخرج منها وانا تعبانه او ان انا اطلق او اي حاجه، بيخليني بفضل ان انا افضل كده احسن. طبعا كلام الناس طبعا حواليا اللي هو لسه ومتجوزتيش ليه لحد دلوقتي، واهلي لان انا بنت وحيده، فكله بقى عندنا عامل لي اللود ده، ومحدش بيبقى فاهم اني انا خايفه اجازف بحياتي مع حد غير مناسب. طبعا انا بسمع فيديوهات حضرتك كتير ان انا اقعد واقابل الشخص واكتب كده الحاجات اللي انا حباها مثلا في المعايير اللي انا عايزاها في الشخص دوت، وانا فعلا بعمل كده، بس دايما لما بلاقي حتى 70% من الحاجات اللي انا عايزاها بدور الاقي مثلا 30% عيني شايفاهم، يعني دايما بص على الحاجه اللي مش موجوده مش الحاجه و30% دول بيخلوني ما اشوفش ال70%. يعني انا برضو في خطوبتي اللي فاتت كنت عملت كده، وبرضو قعدت بصرف النظر ان ممكن يكون ال 30% دول انا ببقى يعني من اي منظور تاني حد تاني شايفهم من بره ان لا ما يستاهلوش ان انت ترفضي شخص ده. بس انا حاولت افصل دايما ان ابص للمميزات، ما بعرفش لدرجة اني ما بعرفش حتى استمتع بوجود يعني حتة الارتباط في حياتي. يعني انا لا دايما بقعد افكر كتير جدا ولاي فرحتي دايما ناقصة بهتة، يعني حتى اللي يشوفني ما بيقولش عليا مثلا ان انا مخطوبة او ان انا مبسوطة بخطوبتي او كده. طب قوليلي يا سلمى، قوليلي الامر دوت في كل اختياراتك، يعني كل لما تيجي مثلا نازلة اشتري حاجة، نازلة اجيب حاجة، انا باخد قرار في كل حياتك ولا في الخطوبة بس؟ دلوقتي لا دلوقتي بقى في كل كده، يعني كان الاول كان في موضوع الزواج بس، لكن دلوقتي اصبح في كل حياتي. يعني وانا نازله اشتري حاجه مثلا دايما ببقى خايفه ان انا اجيبها. مثلا لو انا الراي اللي حواليا دايما مؤثر عليا، يعني انا كلام الناس دايما بيهمني. يعني مثلا لو حد قال لي الحاجه اللي انت ايوه ايوه بتتاثر خلاص مثلا، طيب خلاص كده الموضوع بيبقى اتقفل بالنسبه لي. عايز اسالك سؤال تاني كده دكتور، ان انا حاليا طب قولي المشكله حاليا ايه؟ ان انا حاليا دلوقتي متقدم ليا شخص وهو يعني الناس سالنا عليه وهو كويس وجد يعني منزل لبعض اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وكده، بس المشكله ان انا حتى مش عايزه اقابله وحاسه اني مش قادره اخد التجربه تاني، لاني خايفه ان انا برضو ما اتبسطش بفكره اني الحته اللي لان هو يعني حته ماديا هو اقل مننا شويه، بس الفكره ان انا خايفه يعني ان انا اندم تاني. يعني عارفه اللي هو انا مش عايزه اخش في الارتباط واجي بعد فتره اكتشف ان انا اتسرعت مثلا فسيبه. حاضر اسمعيني يا سلمى، معانا اتصال تاني ناخده ولا اجاوب على سلمى؟ طيب ناخد امة الله واجاوب عليكم انتوا الاثنين. امة الله الدقهليه، سلام عليكم يا امة الله. ايوه سمعاني؟ سمعتك كده، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الله يكرمك. مبسوطه جدا ان انا معاكي. الله يبارك فيك يا امه الله. الله يخليك. سمعاني يا دكتور؟ سمعاكي، اتفضلي بسرعه عشان وقت البرنامج. كنت بس اولا طالبه ان الناس تدعي لزوجي، هو عنده امتحانات الايام دي. امتحانات؟ امتحانات المسقط. والله ده انت زوجه عسوله قوي. حاضر، خليه يدعي له وربنا يوفقه. وكنت عايزه بس اسال حضرتك كده دلوقتي، انا معايا طفله هي سنه وشهر. تمام. هي شقيه جدا، ويعني على طول انا بحس ان انا ملخبطه في البيت والبيت على طول مكركب. يعني بحاول على قد ما اقدر زي ما حضرتك بتقولي اوفق او اعمل الشغل البيت في الوقت اللي هي نايمه فيه، بس غصب عني بلاقي البيت تاني يعني رجع زي ما كان. تمام. تركبة وكده. اوكي. انا مش عارفه اعمل ايه. طيب حاضر، اجاوبك يا امة الله. الله يبارك فيك. دايما احنا بنقول اعملي الركنه بتاعت بتتجاب من اي مول، ولو ما فيش اعمليها انت في قلب البيت، بتبقى بالحاجات البلاستيك اللي هي الحرف بتاعها بيبقى بيضاوي مش مدبب عشان ما تتأذيش، واعمل الركنه مستطيل واحط لها اللعب جوه، هو ده المتاح. لكن بقى ما نلاقيش لعبه تحت السرير، لعبه تحت الكرسي، الراجل جاي داس ما اعرفش في ايه، لا. فيبقى اللعب والحاجه هي عارفه ان ده المحيط بتاع اللعب ده، او دي الركنه بتاعه اللعب بتاع. انا عارفه ان البيو شيلوا السجاد، شيلوا السيف طالع وشيلوا السجاد الحاجه واعملوا الامر ده، بحيث على الاقل على الاقل هي تطلعي بره حته البيت مكركب. طيب احنا بناكل، معروف ان احنا بناكل، ادي الطبق اللي بناكله فيه، وبعدين بنقوم وبننضفه المكان والحاجه. لو سبتي مش عايزه اقول، لو سبتي وسبت الفرافيت طبق على طبق على فرافيت على معلقه هنا مش عارفه راحت على الكانتري، لا الدنيا مش مهرجله. في مكان للاكل، في مكان للعب، في مكان نقعده نحفظه فيه او ندور فيه الدايره بتاعه الحفظ، وهكذا. لو احدد كده موضوع الكركبه دي هتنتهي. والاستعانه، استعيني بالله سبحانه وتعالى يا فتره طبعا، بس بوه تاني نصيحه تاني وتالت وعاشر لكل ام عندها طفل، ولكل ام عندها المرحله من اول سنه، طلعوهم خرجوهم خرجوه ان شاء الله في جنينه جنبيكوا يجروا ويلعبوا ويعملوا خرجوا وطلعوا، لا هيبقى في ولا هيبقوا بتاع عندهم مشاكل من الاجهزه الالكترونيه، ولا طفل متوحد قدام قناه تلفزيونيه ولا قناه اغاني، ولا هيبقى طفل قاعد لك معرفش عمال يكسر ويحط في الميه، ولا يبقى كذا. كل الكلام ده هينتهي. خرجوا اولادكم يطلعوا الطاقه، احنا مش عايزين يبقوا عارفين محصورين داخل البيوت. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. سلمى ان شاء الله باذن الله هجاوب على سؤالك الحلقه الجايه، انتظريني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه